بتطلع فلوس ايه؟ فلوس من المطلوب. وهو ده ايه؟ بيحصل. بيعمل ايه؟ بيخرج من الفلوس بتاعت ايه؟ بيخرج من وكده بقى تحط ايه؟ في الايه؟ البنت دي انت وقتها بتتم فيها عليه وتاخد هاش بتطلع ايه؟ ضرب. الرقم ده ايه؟ دي اربعه رقم بنتهم. دي اربعه رقم بنتهم. تاني ايه؟ اربعه. فراح من الرقم او في اربعه مر يا القمر في ميل بتقول ايه؟ راس السماء بتبدا تبص لايه؟ بيرم كده تبص لايه؟ بيرم فاول حاجه ايه؟ المينيمال امبورت اول حاجه تاني بتعمل دراسه تبص الدم بتاعك ايه؟ سواء الانسان او الحيوان او الطيور تلاقي ايه؟ دراسه بتعمل دراسه بتعمل اوكي ما انا كان ايه؟ بيرم اثناء دراسه دلوقتي يا جماعه حاجه تبص تبص ايه؟ ملاحظه زي ايه؟ كبير اللي بيشوفوا كواليتي جروب ده ايه بتهبط معايا خصوصا في كام مهمة وفي الميرت اللي هي اخلاقي اللي هي فتره بتشتغل زي الصبر تبص ايه بتعمل ليش عضلات ليه حيوانات نتيجه العدد الطول بتاعها بتعمل ازاي الحيوانات ايه وزن كتير الروح اللي بعد كده ممكن الاخر ده هي بتعمل حاجه ايه الرجل للمضارب الرجل للمضارب يوقع عباره عن خليج الكالسيوم يقول في الخيول يعني هي دور اوكسجين تموي بيتش او قمر في المطر بص كده بص ايه هنا دي الاثر بتاعت الكيلوجرام ده بيبدا الحيوان ده ما بيعملش اي حاجه تبص تلاقي ايه الشعر بيبدا ايه بيرقص من المطر ده لو في حاجه كده مش هتعرف تمشي يبقى تاني هو اول حاجه بتعمل بطني بتاعها النور اللي بيتكلم في الحيوانات بعد كده النور ده بيعمل ايه؟ النور ده بقى بيعمل ايه؟ اللي هي بتاعه انت النور ده ايه؟ السبان الويرم زي ايه؟ اوبسيرفر تفكر ويوبسيرفر بسوني وحاجه ايه؟ مسؤوليه اوبسيرفر دول ايه؟ بتاعه انت النور وفي حاجه ايه؟ مطلع ايه؟ ده هو الطعم الثاني من البرنامج اللي هو ايه؟ بيحضر من البدايه بتتحول من بيرت ستيشن لايف بدايه لبيرت ستيشن لايف بدايه وده بتجريت ايه؟ تمام مفيش ايه؟ هو مفيش النقطه اللي هو شغال كده اللي هي تلعب كام؟ فيكتور لي واحد من الرابر الضيف بتاع دول اسمه فيه مفروض يا كرام اللي بتلعب كام؟ فيكتور لي البروزوم الضيف واحد من الرابر الضيف بتاع دول اسمه ايه؟ فيه مفروض يا كرام اللي هو كل الصرام ده هو بتاخده فيه الرابر الصرع البروزوم بيتلاقوا حرفين واحده هي الكولوجوريس والثانيه اسمها ستيف رينكا كيرولينتس او اللي هو ايه ميجو سترو هو الراجل الثاني لو في شغل يقول لك الفيلتر بتاع كذا هو الفيلتر بتاع الكولوجيا فهي يا اما الكولوجوريس او ستيف رينكا كيرولينتس بعد كده بتلعب خالص كده بيكتب لي الفيروس زي ايه الدورمان ولكن ايه ما بيهمناش ايه الفيروس بالظبط يبقى احنا بنقول ايه؟ خاصه دي حاجات دول الصغيره بص زي هنا لا بتاع انت عملت بوخ ليه؟ البلاي وير دي الرقم ايه؟ فيكتور للبروتوما الرقم ايه؟ في الجروب وده ما قلتش هنا ايه؟ لا فانا ما قلتش ده بوخ ليه بوخ دي ما حاول خلاص انما لو قلت انت عملت بوخ دي ما حاول ليه؟ الحشره لما تاخد الوقت ده بتاع الهامبورجر بتلعب كده فن الهوك لان الحشره بتاعت كده فن الهوك لان خدمه الايه؟ الجنس كده جواه ماشي فعشان كده بقول فيكتور ما بقولش انت عملت الهوك انت عملت الهوك بيقرا انا بعد كده جينا بتاعي اسمه سيميوليوم جينا بتاعي اسمه ايه؟ سيميوليوم السيميوليوم ده وقت اسم الشهره بتاعه بلاك فلورس بلاك فلورس او سموه رقم جناب رقم جناب الاسباب النهارده المهمه يعني الاتحاد سواء في السموريا السموريا بقول عليها رقم جناب او بقول عليها ايه بلاك كلور ده يفضل نقطه الخطا في الميكروجي عشان الحشره الصغيره بكده حوالي 2 ل 5 مللي في 10 سمول سايز جراي و 2 ل 5 مللي في سايز تبص تلاقي على سبع كار النص اللي مخصيها او النص دوم بيبقى ايه؟ البلاك كارليشن ده ليه صعب الدور ده اللي هي حسب ايه؟ هيب وصوره شويه اللي هتأذي ايه؟ بس هتأذي ايه؟ يقدمنا بالجو ده من 11 سنتي لكن انا بتوع بكام؟ من 11 سنتي وفي اوكي كمان هنلاقي هنا اشياء بتشيل وتشيل في الاوكي المنفية الرابعة بتتكون من 5 سنتي الموضوع ده برضه يا جماعة بروجرام في الهندسة اللي بقى بيتكلم في اوكي ايه حاجة بص الاقي بقى ايه؟ بلاقي في البيت وبرضه غير بلاقي ان انت هي كويسه ومبعتها حاجه الميل ولا لقيت ايه ورحتك بينها بتبقى حاجه ما بتبصش يلا تقول عليها ايه فالمخرج بتجيبه في ايه اوتوميك يبقى انت كده بتسجل الميل اثنين هتختلف والناموس وقف الرجل وتلاقيها على وش شعر تحتيه تلاقيه بيبص الميل والرجل في الميل هنا تبص لقيت ايه بتبقى قريبه من بعضها في اي حاجه الميل ولا البروتين بعيد عن بعضها حاجه الكمين ولا ايه دراي سكر نرجع للصورة تلاقي برضه الواحد اللي كان بيعمل ده اللي فات هو عمال ايه بيبقى خمس عاوز ايه يبقى في ايه فقط اتاش صورة وان بيرو بوزيشن اتاش دي من الصورة تلاقي الواحد بيبقى ده شوية كده ايه كيف بتنجل تكنيكيشن الواحد بيبقى في الصورة حاول هو الواحد بيبقى في الصورة ايه كيف بتنجل تكنيكيشن بالتالي حاجة صغيرة والاثنين بيكسبوا يمكن كبيرة فعلا تبقى صغيرة المهم تكون بتاعت ايه البلاد قرارية ورد عليها سنة بقى سنة شهور بتجمع على سنة السنة بتجيب ايه مسلمين عشان رد عليها بقى هرمون وبيروت بعد كده العينين هو بيقول لهم بعض الحالة الاثنين وعلى الانتروتي بيجي بعد بعض الحالة الاثنين وعلى ايه الانتروتي الورد بيقول لهم ايه السنتين سيكوتيشن فبص ايه هو كده بيتميز في هنا في الكونتنت انها تلاقي ناس بتبقى اسمها هيد جوه الكلاسروم اس اكلور تو ايه الاكسجن زي الوينج اثناء ما حد وقع قبل الفيشن يكون في زي ايه الوينج الوينج الوينج كده ما يبقاش ايه يعني هو كروت دفاع كده عامل زي ايه زي الباص عامل زي ايه زي الباص مين بقى تاني في الاخر هتلاقي بقى في الاخر السكه بتاع ايه؟ بتاع المجموعه فبص يا جماعه يعني كمان انت بتلاقي ايه؟ الام الام ده يوصل دايما كده بتاع عليهم هتكتب ايه؟ الرابع بتاع كده الرابع فيها جوار 8 متر اللي فاتت الاثنين اللي فاتوا جابوه في الجزر بتقول ايه؟ 4 متر يعني كده 4 متر هنا بقى فاتوا بتقول ايه؟ 8 متر الكلام ده بيستغرب حوالي 13 يورو بعد كده تيجي ايه؟ اليوم تبدا الرقم تتجاوب جواها وتبدا الرقم تطلع من فتحه دي عارف فين زي ما كان قبل كده يروح على نفس ايه التبي هنبدا بقى في المره بقى نقول ايه الايه شكاية وتحط من حته تاني الرقم بتاع الجوهر يبيو يبقى اليمين ده التبي بتاع الرقم ده يمشي مع الموز يمشي مع الكوليفوليوم يمشي مع الكوليفوليوم يمشي مع الكوليفوليوم يمشي مع الكوليفوليوم شويه ده هو التبي لما تيجي في امتحان هو انت لازم تبقى الاجابه ناقصه لازم اقول ايه السلوك ده يا جماعه لما اجي اقول ضروري اقول كده دي حاجه جبر بالتالي كده كده ناقصه لازم ابدا ايه اقول السلوك اول حاجه بقى في السلوك ايه اللي انت هي بتتحط في كلاستر او في جروس ماشي بتاعي ده هو صفر ولا يبقى ايه بتتحط في كلاستر او صفر صفر ايه في المجموعه كده ايه المجموعتين يقول ايه مالك يعني ايه بتعمل سلوكين ايه مع بعض بتحطها فين؟ بتحط فين جهاز فين؟ سيج مالك مجموعه على بعضنا فالحاجه بقول لك على البلايستيشن او السب ميشن تول فين؟ في الراني بول بتحطها على اذا هو البلايستيشن او السب ميشن تول بتحطها اللي هي ايه؟ تحت الميه فالحاجه في الراني بول ده يا جماعه الخط ده انت جاي فين برامج جوه حاجات اللي ايه هي الانهار حتى هي هتكتب انهار من خلال اليوم ولا هو بسرعه بصوا ده هي بتتكلم بقى يا جماعه لو منتشر في الكره اللي هي جنب الانهار فكان سموها ايه ريفر برامج ده هو ده اللي ايه المعلومات اللي كانوا معاها لو هم لهم علاقه ممكن بالانهار ليه عشان الحاجه اللي هي بتنقل الميه بتروح بتحط الكتابه فين في الانهار يبقى ثاني هو الخط الخطوه اللي جايه فيه تيجي ماتر صفر حضر زي كل الجيش الموتي مع بعض في هادر في العدة ده في الصامش على الصامش سوز ولا هو في الشتيلة في الرد ايه هو في الكورتور في الكورتور اللي يتحط فين بسبب الماشي ماشي ايريا ماشي في الكورة الخطيرة او على الجي في الريك جوش او جوز طيب بعد كده هتبدأ في جي اللي هي الاحتمال ايه لكن ما ماشي تبدا تدي ايه شباب الرابط ده هي وانا كده كده ايه برضه في ايه وهو غير مسيره في حاجه زي الدول كده لا اول طبعا دول بتاع ايه فاس ثاني وين طبعا دول بتاع ايه فاس لا ايه تيجي في كونديشن في كونديشن بتاع الرقم مش واضح قوي قدام رد في ايه ده في نفس الكلام في نقطه جديده ولا دول في نقطه جديده ورد ايه ده في اثنين ماوس برش فهنا ما كنت باخد من هو ده في مره واحده اللي هي لازم تعمل في مره عشان تعمل ايه تمرير للجلوده تعرف ايه ده ما بتقوم بجد الرقم الرقم كان ده ده قريب ممكن هو ده اللي كان بيقول لك ايه وقال لك ايه وقال لك ده هو في مره مقبول في كلام الشيخ وفي دي هذه الرقم وبتاع وانا مره الموجوده في مره بينما الرقم بتاع ده ماشي طيب بالتالي انا باخد ايه أبين الشيلة قول عليها ايه؟ رولي تقول ده حاجة تنوري رولي جيد في القصرية كده بقى تيرني القصرية يجب ان يكون شخص ده يعني ليه يكون القصرية تقصير يبقى بابا ولا مايك الأخيرة مايك الأخيرة ولا بقى ايه تبني كيبنتيجا ولا بقى ايه تكتير اللي هو ايه؟ اثنين مرة مرحل وايه؟ رولي وفي ايه؟ تيرني القصرية ايه؟ تقصير بعد كده هيبدأ كانت بالجمهور سروق 8 درجات مثلا في ايه؟ 7 مراحل ايه؟ لدرجات ايه؟ درجة 1 و 2 و 3 غير كده تمام. بعد كده هنخش ايه؟ البيوت. البيوت تتشابه دراوش الكرب كنا انت يجمع شكل ايه؟ دراوش الكرب بتبقى شكلها دراوش او بقول عليه سليبر شيب ده تاني بقول عليه غير رقم مجلده او سليبر شيب السليبر ده يعني ايه للشيش اللي هي بتكون زي ايه عارضه قدام او بص انا عارف ايه هنا مكان عندي يكون ده صباع كبير يبقى بص ايه هو السليبر هيعمل ايه سليبر شيب او غير رقم شيب بتبقى ورده كونتينيوم جاي كونتينيوم فبص تلاقي ايه برضه انا بتفرج ايه إذا ما أردت كلها بقول بإضافة الثانية بتاعتها تمرين ده مفتوح أرى هتدي إيه هتدي ضربة هتدي اليوم هتدي ضربة كام بس يبدأ أقول إيه دي شكلها إيه بتتحط في الحيط الضربة دي مش هتبقى شغالة بين بعضها سواء كان في الناموس سواء كان في أي حاجة ولا أقول إيه الكلام ده أمر لا أقع كده إيه الفكرة اللي أنت في بوردة في إيه تبعد فقط إن أنت تعمل إيه ضربة صفر هتعمل إيه ضربة صفر بعض البيض والكامل او المعاولات من اللي هو ايه بيض بعض مشاكل الستيشن من الناس بعض بتعمل ايه مشاكل زي ايه بتعمل ايه حوالي الاخر ده اللي انا بعض بتعمل كلام الاكشن مصطفى كامل فبيحصل لنا في ايه بتجيه هيموش تبقى ايه هيموش كده ايه فشيء هي مخصوص الكير مصر ايه بتوين ليم او اللي هي العقل الشفايه تخص المرض اللي هي فيها تخص كير وتخص اللي هي تخص ايه تبتدي ليمش يعني ايه مرض ايه ليم ليمش طيب بعد كده نتيجه الفيشن ريسيس والكلام ده كله بتعمل الجريد البروتوكول اللي بتاعي ايه بتعمل البروتوكول ايه الظروف اللي هي قاعده تاكل هتخص ايه قاعده بتحاول تصير تخاف وتيجي وكده تخص ايه بتعمل الجراحه اللي بتاعها برضه بتلعب كيان تنظيم البرو كلين بلاريان ويلر بتلعب كيان تنظيم البرو بلاريان ويلر برضه بعد التنظيم ده اللي تقدر تنظيم هذا في كيف كيف مش عارف كيف كيف كيف كيف بدل ما بقول لك كيف اوه النمره دي يونيو بيلعب كيان تنظيم البرو كلين بلاريان ويلر زي ايه؟ هلاقيها بروتوكول الخزان اللي هي الكويرد اوكسيت الدور دي بتتكلم بالضبط دي اوكسيت الدور بتاع اليوم اللي كنت بقول لك ايه الريفر بلايندنج اللي هي الكلام دي بيجي عامل ده وفي مناطق وجيبه بيمشي كده مع بعض هنبص ان انا وريني بعد كده ابص الاقي برضه فيه وشدينا بعض بتاعهم عشان نسجله بتبقى كده الكمبوز طالب ايه؟ بوجولا اللي هو في اهداف مطلوب من قبل ايه؟ سايلنت اكسبلور الكيس اوف ثاني يبقى هو يبقى مثلا شنطه منه في الحجم يبقى هيقول لك عشان كده جنبها تعمل صغار هي اللي بتبقى عشان كده جنبها الكبار اللي بتبقى ساعتها ايه؟ بيلس الاديره تبقى سيجمنت يبقى كده الباب ايه؟ خمسه سيجمنت الوقت الثاني فيه ايه؟ لان في ليه؟ هي اللي ليه الكوبر اللي هي في اليوم ليه؟ ما بيشوفها تحت الصوت اللي هو الكونكشن بتاعها بيبقى برنسل فهي بتتكلم عن الكلوك بين الفرد كويس فوق الثاني. ايه اكتر حاجه في شهر 11 سنه؟ نيجي للغاية الثانية بتاعتي. بعض الوقت الشكل ايه؟ اسم اللي هي الأول. لو قلت لك أنا هتبدأ ياخد الميلي اللي هي الكلوك بين اسم ايه؟ اللي بيعمل دراسة اللي هو بعد كده في ايه؟ الأخير وبيجي جدا مفهوم. أمين بس بقولك إيه؟ الإيه بتاعي اللي بيتحط بإيه؟ الإيه اللي هو اللي بيتحط بشرة والكلام ده هو بتاع هنا بيتحط في كلاب والبول والمتخلف اللي هي فيه اللي هي الأحتياجات بإيه؟ تمام الفيل. مش أنا بحطها فين؟ في الأرضية. بحطها فين؟ في الأرضية. بعد كده كان مهاتشنج الضربة في أربع ضربة بتاعها تاني. فحتى نموت الأربعة في الجولوجوز كانوا أربعة في السيميوليا كانوا كام؟ لغاية ثمانية هنا أربعة عشان إيه؟ بطة برشا سبعة برضه هي الرابطة الثلاثة إيه؟ إيه؟ وكده تجنوني بالرابطة كلهم كلهم بعد كده هتيجي إيه؟ الجنوبة تبدأ رابطة الكلام جواها وتطلع فتحة الرابطة في إيه؟ لأن الأجازة قبل كده يبقى تاني تقعد تجيب الكاتبات بتاع المجموعة عشان تقدر تقول ايه الكتاب الجاية بتقدر تصور زي الجاية في البيت والمية والكلام كله هنا بلاقي في الشروط اللي موجودة في الميت الأرضية حتى لو كنت جبناها وجبنا في الميت كام بتصور الأرضية مش ممكن تصور فين براها نيجي بعد كده للميديا البورصة بتاعتنا نيجي للميديا البورصة بتاعتنا بعض الأحيان الرقم بتعمل ايه؟ يدخل نرجع لكده بلاقي ده بتعمل ترانسميشن للشمالية بيش بتاع مصور قريب بتاع بيبتو للشمالية بيش الشمالية ده بتعمل تحت في البرزول بلاقي الشمالية ده بقول فيه ايه كان بيش من الشمالية هو ايه بشمالية رونجا وده تبتعمل تحت ايه الكوتينيا للشمالية وبعد كده بتاع والشمال اللي بتقول ده شمال ايه؟ شروخ يعني بعد كده في الشمال الجنوبياني بتعمل ايه؟ البيضرا للشماليات او بتسموه ايه؟ ضغط فيما او بلاك فيما النوع الثاني بتسموه ايه؟ الشمال الابيض وبتعمل ايه؟ امريكا الشماليات او بقول عليه كولومبيا او بقول عليه جنوب الدنيا الشماليات بس نبدا اقراها واسماء اشمعنى مهمه لو جت حاجه زي كده بقول حاجات زي ايه؟ يبقى تاني بتعمل ضغط قبل بعد كده هو بتعمل بتاني بتاعت الامر اشمعنى بقول هو اسماء ايه؟ الاقراء بتاعها وبتعمل مع حاجه كتاب فيها يقول لك ايه؟ الخريطه الاشمعنى بيقول تتوقع في اي منطقه من كده؟ فين؟ في المكان دي باينه يعني مش هيجي مثلا يقول تحت مثلا تحت الارض مش عارف بدون صال ما اعرفش ايه لا مش ده دايما بتاع حاجه صغيره فدي موجوده فين؟ في الهاند في الليل حد واحد مثلا يشوفها طياره زي في فيها انما تيجي تلاقي يقول لك ايه في الصايه في الارض ما اعرفش ايه احيانا تيجي انت تلاقي مش طويله كده لغايه ما يجيبها كده اسئله يقول لك ايه الموت كله خايفه فين التشريعات ليه؟ عشان تلاقي في المتخيل انت اللي يقول لك مدينه حمراء فلازم تكون الدور في مكانها ايه؟ ظاهر الجنوب السيلة كل عام الشرق شو بتاعه ايه؟ بتكلم على كل المطار اللي بتاعه ايه؟ الأورو والجنوب والكلام ده طيب بعد كده بتعمل تنظيمها لبرة بتعمل حاجة اسمها ايه؟ تعمل سؤال فيفا بتعمل برضه تنظيمها لحاجة اسمها رقمية أو بتعمل ايه؟ تعمل جديد يبقى ايه؟ أهم حاجة في المجموعة هي إن أنا بعمل ايه؟ تنظيمها لبرة اللي شمال

مش موجودين في الأولية موجودين في الثانية ممكن يكونوا موجودين في ايه؟ في الثالثة. هناخد 10 ده الفراغ اللي احنا قلناه كده. هناخد 10 اسمها ايه؟ سبانخ او بيسموها رص فاي او جاز فاي. سبانخ او رص فاي او جاز فاي. هي الحاجة الثانية اللي معاك ايه؟ مور نمرة على حيوانات زي البشر زي الكوين والكاجر والنص الثاني بتعمل زي الموبايل وهنقول لك البرفورمانس ايه؟ بتاعي. لو انت ليه بصصها قول ايه؟ رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش رش هي أقول أنزل صور لسه كبير في إيه؟ أقول أنزل صور أعرف ستين جرس بقى إيه؟ متوحش في إيه؟ في إعلين برضو كتير عامة جاي ممكن تاني بالتميول من إيه؟ في إن شاء الله لكيته في ميه يقول عليك من إيه؟ ولوكتك بقيت عن بعضها حالة في التميول يقول عليها إيه؟ ضاي فوق فليه كان أمثلنا؟ هي كمان شايفة؟ وقال لك قلتها بعدين فانت كان بلاقي البروبوزي سواء جاي في البروبوزي نزلت البطل اللي كانت في ايه؟ اوكي يبقى في حالة يا جماعة كان في حالة ان مصير والبلاج شيرة بلاقي في مين ده تاني بنص دامه بينها في السايكل الرقم في حاجات بنص دامه وحاجات ده اللي بنص دامه بلاقي المين والبلاج بنص دامه يعني حاجة زي البروستاينا بتبقى المدن ايه؟ امراض اللي بنص دامه انت يا خالد الاقي المين والبلاج من النوم حاجة زي التوكس بتبقى المدن فبنصوص برضه المين والبلاج من النوم التبانك بتيجي برضه زي البرسوم بس تلاقي في ميتا بتتقل ليه؟ عشان في ميتا بتتقل النص دامه نفس الكلام الناموس في ميتا بتتقل ليه؟ الملال عشان المنزل والمجلس الناموس لو قسم في حاله ابني طيب بعد كده بلاقي الصوره بلاقي الدرس لسه على الصوره بلاقي اتاكد هو اللي بيقول لك مفضوش الوجه اتاكد تلاقي مش الصوره بتلاقي زي ما انت شايف كده بقول ان الريجنيشن زي ما كنت عايز نموت الكل نموت يا جماعه واحد وكام وكام في جد واحد ثلاثه وكام وكام وكام وكام كده بلاقي ايه واحد واثنين وسته يبقوا تاني واحد واثنين وسته الناموس واحد وكام ثلاثه وسته هنا واحد واثنين وسته طيب بلاقي هنا ثلاثه واربعه وخمسه وايه ماشي بلاقي ده انا واربعة وواحد واثنين واثنين براش بلاقي انا خمسة تبتدي ايه؟ التلاتة براش بلاقي كمان يا جماعة في الوين بلاقي فيه الحاجات اللي هي بين الايه؟ الجزء وبعضها يقول عليها نص بين بلاقي ايه؟ في حاجات اللي هي الصغيرة دي يقول عليها ايه؟ نص بين حاجات دي كده يقول عليها نص بين بلاقي فيه نص بين وبلاقي اللي عندكم خلية اسمها ايه؟ اللي هي محصورة فين؟ السير والفورس نوم فين؟ السير بالفورس والفيف بالفورس والفيف بنضعه خمسة نوم كبير تشعر ليه ايه؟ اكتامنا للشيء تقوين تكليه من بريمة صداش عشان طبعا نشيل حاجة تقول ليه ايه؟ بلاقي فيه ايه؟ الديسك الديسك الراسلستك شكلها ايه؟ اكتامنا للشيء اكتامنا للشيء تفضل بقى يا بابا كده تصوم بتاع تيجي وبتعمل بوت ايه وامر وتسيير لازم تنزل تسيير الجزء بتاعها الكرتون ده ايه في خط ايه كبير كده نيجي للمسج بتاعتها سؤال بس نفس الشكل كده كده ده ده عشان دي ايه ايه دي دي ايه عشان تقوى ودي رقم دي ايه ضربه بعد كده ضربه ثانيه تبدا ضربه حوالي شهرين او ثلاثه عشان تبدا ايه الديوبه بعد كده تبدا الدور هنا برضه اسبوع او اثنين تبني الارض. سوري يبقى هو نفس ايه التيبيكال بتاع المجموعه اللي فيكم بريد اللي ايه مرفوض ده احنا بنبني كده يتعمل صوت زي البوك المور بلاقي ايه الاكس بديها فاتش حوالي ايه 1000 ميكس لما تيجي تديها ايه مركز ولا ايه حوالي 1000 ميكس يبقى دي كده الاستمرار الاستمرار شيب بكده ديمين اوف جريشن ثورت ديمين اوف جريشن ثورت بكده في ناحيه طبعا هنا زي ما قلت لك الاستمرار ده موضوع فين بيقول لك على ايه انظر مش فيش الشاش اللي هي فين بقى؟ الشالو او الوتر او المضي اللي بص فيها ايه؟ ميه، يبقى اما تبقى الوتر على شويه ميه كده تقطع التحليل او في مناطق ايه؟ في ميه. عشان احنا نقول الاكزامبل والقوه بتاعت المجموعه دي كلها فيها ايه؟ اكواس. برضه الزور فيها ايه؟ اكواس. هتبقى كمان هيجي يطلع ايه؟ الضغط. الضغط فيه ايه؟ كشاعة ولا ملايك نزيلة عندك ايه؟ زي الدود. ده الكمبليت الضغطية ايه؟ هيك من الوقت ده مات ايه؟ الكمبليت ما يقول ايه؟ ده الكمبليت الضغطية ايه؟ ايه؟ الكيت بتاعت ايه؟ تجميزن ولو ايه؟ تريجي بسيطة ده حالة حصريها بيجي انت تستعمل في المطر في الصيف دوت حوالي شهرين ثلاثة يحصل فيها ايه؟ تفضل نصف كده مرحلة بعد كده تدي ايه؟ البيوبة والأرض. يبقى بالنسبة للصيف بتاعك ايه؟ التمام. والصيف بتاعك ايه؟ التمام. والترابرسوم ايه؟ اكوايل. يسمى ميكانيكا ترانسميشن لترابرسوم ايه؟ الفانساي والترابرسوم ايه؟ اكوايل. بيجنيلهم ازاي؟ يا ميكانيكا يبقى عن طريق ايه؟ عن طريق بلاط، عن طريق الجروبوت، ما تقولش عن طريق وينكس والريج والرجلين دي والكلام ده لا. ليه؟ لا بتمص دم، بتروح على حيوان مريض، تبدا تمص دم، تعمل الترابرسوم اللي موجود على بقه ايه؟ وهي بتنقل بقولك من نص لساعتين، من نص ساعه لساعتين، يبقى الترابرسوم لسه ايه؟ طيب تروح على حيوان تاني تروح ايه بتخليه يبدا يخش جوه الجسم ويتكاثر من غير ما يكون داخل جوه الحشره نفسها وتكاثر وحصل له ايه اي ايه تغيير فعشان كده يعتبر ميكانيكا الايه ترانسميشن بالطريقه دي تعمل ايه ترانسوم ايه بانكاي وترانسوم ايه اكواي المره بعد كده بتنقل ترانسوم صغير بتاع الكابل بتنقله ايه بايولوجي عن طريق الانتينو ستيشن ولا الدستور ستيشن عن طريق البوستيريور ستيشن دول حتى مع الدكتور ابراهيم في الديتروبيت بتاع الريبرسوم الحته دي كده اسمها كده هي تمر ايه؟ الانتيرور ستيشن او بوستيريور ستيشن الانتيرور ستيشن بيحصل فين؟ الديتروبيت في الانتيرور بارت بتاع الجيست فلاك بتاع ايه؟ الفيرسو ولا الرابط؟ بتاع الفيرسو برافو فبيسموها ايه؟ الانتيرور ستيشن طيب وعشان هي تاخد بالفوق يحصل بالجوبريت بوينت ايه بشكل ازاي ونيجي تنقله تاني بتنقله عن طريق فوق ولا عن طريق ايه؟ عن طريق فوق عشان كده بتسموها ايه؟ سلايفريا جروب سلايفريا جروب ده ايه؟ عن طريق يا تيم ستيشن هتيجي تجربت في الاثنين بروح تاخد ايه ستراك او سلايفريا عشان نقل عن طريق ايه؟ الفوق او عشان نقول ايه؟ الريجوليشن زي دي من دلوقتي حاجه تاني الترابيزوما بتاع حرب النوبل بتاع الفلوسايد طيب نيجي المجموعه الكبيره اللي هي بطوله ستيشن جروب ازاي؟ حاجه زي ايه؟ التبانه كتير. بتيجي الترانسفورم التغييري عن طريق البوستيريور ستيشن جروب. يبقى الديفلوبمنت بتاعها بيحصل في الانتيريور بارت ولا في البوستيريور بارت؟ في البوستيريور بارت. والترانسميشن بتاعه عن طريق ايه؟ ان بيحصل الانفكتيف ستيج بتاع الترابنسوم اللي اسمها ايه؟ ها؟ الانفكتيف ستيج بتاع الترابنسوم اسمها ايه؟ الناس دلوقتي بتيجي والله وقت فيها اكمل لو جبناها ومحدش بيعرفها. ميتا سايكليكال ترابنسوم. ميتا سايكليكال ترابنسوم الناس بتقعد تيجي كتير هي اسمها ميتا سايكليكال ايه ترابنسوم الميتا سايكليكال ترابنسوم بينزل في الفيتس ولا في السلايفا بينزل في الفيتس بتاع الحشر عشان كده بيسموها ايه السيركولاريا جروب يعني هو ايه والفيشن بتاعها عن طريق السيكل كونتامينيشن واخد بقى الجزء اللي في الحشره والجزء اللي في الايه في الهوست يعني نيجي لك مثلا ده الميتا سايكليكال ترابنسوم بينزل في الفيتس بتاع الهوست ده بينزل في الفيتس بتاع البيبس ومكان ليه حاجة زي تربسومة صغيرين هنا او حاجة زي تربسومة كروزي اخدتها في المحاضرة واتاخدها المرة الجاية برضو ايه بينزل في الفيديو بتاع الويندل بوز راخر في حتة الاول احيانا في حاجة اسمها زيرو دايجنوز هتلاقي كل رمى يقولها لك او قالها لك ايوه قالها لك في الاخر زيرو دايجنوز هو استخدام لاب انيمال في تشخيص التريبانسوما احيانا بيستخدموها في التريبانسوما كروز تريبانسوما كروز تريبانسوما كروز ده زي ما اخدتوها لسه تريبانسوما كروز ده بيجي في اليوم الجوند باج اللي انتوا اخدتوه في العملي بيجي يوصل الانتاج في المنطقه دي كده عشان كده بتسموه كستنج باج وهو بصوا تبص تلاقي ممكن البطن بتاعه بحصل لها كونتامينيشن بالبيتا سيكريتا اللي بتصم الفيه او يعمل ديفيكيشن على الانتاج انت بتقدر ايه تحقق جلدك كده علشان الايه الارتن هي وجعاه تقوم داخل البيتا سيكريتا اللي برسوم فين في الجسم بتاعك يبدا يكمل ايه اللايف سايكل ماشي طيب احيانا من ضمن التشخيص بقى يقول لك ايه عاوزين نستخدمهم لاب انيمال عشان يشوفوا الايه الطفل دوت مصاب ولا لا مش عارفين يتاكدوا بيروحوا جايبين شويه ترياتوم ومربينهم في المعده يعني هم فري كروم انفكشن وبداوا يروحوا مغذينهم على الدم بتاع الطفل ده ماشي طيب لو كان الطفل ده مصاب هيحصل ايه البرج ده نفسه هيتعدي هيبدا يحصل مالتيبليكيشن جواه هيبدا ينزل ميتا سيكريك اتريبرسون فين في البراز بتاعه يبقى يبداوا بعد فتره يفحصوا البراز بتاع الايه البرج لو كان مصاب الطفل ده مصاب هيبقى ليه ميتا سيكريك اتريبرسون ما كانش يبقى مش هناك الحاجات دي يا جماعه ايه ركز فيها كده مع جزء السوبر هيم ايه حلو اخر حاجه هنا ده لو مش هنلاقي لقطه الاستباق والبرجين والطيور والكلام ده كده شايف على جسر ولا حاجه ولا مظبوط جنب تروح يا جماعه حيوان ثاني تبدا ايه تعمل يبقى ايه اذاكر انها تعمل بلوت باتنج تعمل بيرفول بايت تعمل ريليشن للحيوان هتعمل ترانسميشن ميكانيكال ايفولوشن للشو احيانا في الامتحان يا جماعه ممكن تيجي نقطه بعيده عن دي وعن في حته ان انت مش عارف تكتب ايه يقول لك كذلك ترانسميشن اوف ترانسميشن التبانس فين التبانسوم كده الكمزيلة في كتير التبانسوم التبانسوم الموبايلة ميكانيكالي عن طريق الانترنيشن للبوبولة أثناء الدراب فيدينج كده تاخد الايه التبانسوم من الفيكس انيمال وتقول الايه لحيوان تاني عشان الدراب فيدينج ايه مانس التاني هو الايه بالسلوم ستيشن بقول كده كده بقى فيها بحيث اللي ياخد بقى سلوك انت اكتبتها مع بالدوب ورد بديجة ورد هيك بالاتحاد ما تعالى كده بالدوبة ورد الصبور ماشي نعم بعد كده هنشوف سؤال خالص واحدة اسمها حماية الغدة حماية الغدة ده هي الحشرة زيها زي التبانة بالظبط فاكر تتكلم عنها في ايه؟ الوينج بتاعتها في ايه؟ السبيكنج وينج زي ايه؟ على زخرفة فيه او نقاط هناك مودة زي مودة الشجرة هناك مودة هو بتبقى حشرة جريتلي سيمرر للتبانة بتختلف عنها في ايه؟ الوينز بتاعتها في ايه؟ سبيكنج وينز يعني ايه؟ او مودة بتبقى ايه؟ ملقطة كده ومزخرفة الحاجة اللي بعد كده ايه؟ التمبل سيجمنت بتاعت الانتنة بتبقى فيها ايه؟ ديفايس سبيكنج انيميشن مش اربعة يبقى تاني الانتنة في حاجة التبانة كنت بقول ان هي بتبقى اربعة بتاعت سيجمنت رقم ثلاثة بنلاقي ان هي اربعة ايه؟ سيجمنت رقم ثلاثة خلاص يبقى الجوينت هو ايه بيجن او مودل يعني ايه من اقدر من الحاجه الثانيه اللي هي ايه اللي هي الباب بتاع السينما تارج بوينت انتو 3 سيجمنت في الفيلو كل فور هناخد 10 ورا صغيره خالص مش هقول على جهاز الجسم كده حاجه اسمها ترايسوكس حاجه اسمها ايه ترايسوكس ده 10 ورا بقى ده المجموعه بس بقى على ايه؟ ازاي في ضغط بيت بلد على الويب؟ العلم اللي عايزها بتبقى طرف اللي عندنا برضه مش فيها كافة الباب بتاع عشان السيجمنت ازاي؟ احنا خدنا فيه الايه؟ الميلاد الاولى. كذلك زي التبانة ما تحتاجش فيه في ضغط بيت على الويب العلم بتبقى ايه؟ طرف اللي عندنا فيها ايه؟ ثلاثة جولد. دكتور اسمائي. اسمائي. ليه؟ اللي حشرة ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صوت ده صو هتديكم السايكل راس ورجالهم ثاني مش هتفاجئهم ويجيبوا عارف يا جماعه عارف ليه مش بتشوفوا معايا عارف ليه بس بتشوفوا ايه اذا جبتوا معايا ايه